فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف، فماذا عليه؟ إذا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف ليست واجبتين وإنما هما سنة، إن أتى بهما الإنسان فهو أكمل، وإن تركهما فلا حرج عليه.